الحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسألك ربنا بما لا ترد به سائلا علما بالكتاب وهداية به وإيزاعا على الصالحات، وأن تهدينا هدى لا ضلال فيه ولا ضلال بعده حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ربنا علمنا وأعنا أن نعمل بما علمتنا وأن نعلم ما تعلمنا. آمين. السلام. هذا اليوم الثالث عشر. نهار كان الثاني عشر. هذا اليوم الثالث عشر من شهر الله المحرم، وهذا الدرس 95 في دروس سورة البقرة. خامس والتسعون الآن بحمد الله رب العالمين. وصلنا في الدرس الفائت عند أوصرنا الآن تحت الشجرة، الآن تحت الشجرة ونحن في الشجرة. تحت الشجرة في الدرس، وفي الشجرة في المعنى الذي سيؤول إليه هذا الشرح إن شاء الله. لما وصلنا عند القول العظيم تبارك اسم الله، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ستجد في كتاب الله ان الله يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني ينهى عن القربة، عن قربة حد ما، يعني الكتاب على تلك حدود الله فلا تعتدوها. ففي فرق بين ان تنهى ان تعتدي حده او ان تقرب حده، فرق كبير. لانه الاول يكفي او يقبل منك ان تقربه او ان تقف عليه شيك، اما لا تقربه بالتالي لا يقبل منك الا ان تبعد عنه. ستجد في الكتاب، وهذه مهمة، ان الله قال لا تقربوا، قال لا تقرب هذه الشجرة، وقال في سورة بني اسرائيل وما ادراك سورة الإسراء، قال لا تقربوا الزنا، وقال في البقرة تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي البقرة قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. وين قال تلك حدود الله فلا تقربوها؟ كان بيكلمنا عن، لا مش عن الصيام، كان بيكلمنا عن أبلغ الشيطان الرجيم، ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الآية بدأت هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن. فالآية أصلا كانت تتكلم عن ما بين الأزواج. فلما كانت البقرة في البقرة لا تقربا، هذه الآيات إعانة على فهم هذا. عندما الآن سأتكلم ومن عقل عقل، من عقل عقل، لأنه لن نشرحها، ولكن حتى لا تفوتكم، يعني في بعضكم يعلمون أصلا لأننا شرحناها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. ليه؟ فواضح لما نتكلم عن الشجرة لا تقربا، لا تقربوا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال الكبير تبارك اسمه في آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل. انما اول شيء قبل الذهب والفضة سمى هذا، فبالتالي هذا عون تتعلم فيه لما نتكلم عن الشجرة. لما قلنا ان الايات تتكلم عن السوءات ولم تتكلم عن العورة قط، فحقيقة ليس لمتدبر ان يقول ان الاية في الشجرة تتكلم عن العورة، انه لما بدا للزوجين بدا لهما، يعني هم يقولون عورتاهما او عوراتهما، لا عيب عيب لما يكون كلام مع الكتاب. كما قلنا لكم من قبل، يوسف القاه اخوته في الجب، فليس لمؤمن ان يقول ان اخوة يوسف القوه في البئر. ليه؟ السبب يسير، لان الحكيم العليم قال الجب، فلا تتنطع على قد يكون الجب بئرا وقد يكون البئر جبا، صحيح، ولكن ماذا قال العليم؟ طب ليه بتقول بئر؟ الا في سورة الحج قال بئر معطلة وقصر مشيد، فهو يقول بئر ويقول جب ويقول بحر ويقول نهر ويقول يم، فليس لك حيث قال يم ان تقول بحر، وحيث قال بحر في الكتاب ان تقول يم، لك ان تشرح. انما اذا قلت ان يوسف ضرب بعصاه موسى، اسف، احسن، ضرب بعصاه البحر، اقول نضرب بعصاك البحر، قال لامه فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فموسى القي في اليم وفلق البحر. هذا الادب مع الكتاب ومع الله. نوح كما قلنا عليه الصلاة والسلام ما ليس لك ان تقول ادبا لبث في قومه 950 سنة، لا لبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما. ليه؟ لانه هذا وحي وليس رياضيات ولا حسابات. وما يدريك ما وراء هذا الكلام، لما قال العليم الحكيم خلق كل شيء وخلق الحدث ونوح والعصر والزمن، قال لبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما. فالمؤمن المتبع المخبت اذا سألته كم لبث نوح في قومه لا يزيد لبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، يقول لك هدول 950، كل هذا في الرياضية، في الوحي 1000 سنة الا 50 عاما، ولم نتفق ان هذا لم نتفق. وما يدريك ماذا عند الله وماذا وراءه. فلما تجد ان اكثر كتب التفسير تتكلم عن العورة، وان الذي بدا للزوجين عورتاهما، بينما الآية تتكلم عن سوءات، يعني لا تؤول السوءات على عورتين. اذا جئت تتكلم بالمترادف والمعاني، السوءات عورات شيء، فليس لهم ان يقولوا انه يعني القبل والدبر وهذا مجموع العورات، لانه الان اختلط عليهم الاول، سيتمون الاختلاط. اثنين، سأل سائل، وفي الحقيقة هذا السؤال دليل لنا، لما ابن ادم قتل اخاه بعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. لو كانت السوءة العورة، وين الرجل قتل اخاه، ما باله العورة؟ العورة المغلظة قبل او دبر، ما باله؟ ومن قال لك ان المقتول كان عارية اصلا؟ ولعله ما ستر شيئا كما ستر عورتيه، كانت قبلا او دبرا، ولكن ليه رحت لها؟ فالآية لنا ان السوءة ليست العورة، اقل شيء ان الله تكلم عن كل هذا الذي امامك سوء، فبصير الرأس واليد ان قبلت هذا والقدمين، كل هذا سوء في لحظة، فكل هذا سوء، لاحظ، وهذا محواء سوءات، قال سوءة اخي واضح لو كانت العورة لكنا هذا. ولا نعلم أحدا يؤول القرآن خيرا من محمد النبي عليه الصلاة والسلام البتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة فيما صح عنه قلنا لكم يا هذه القصة مباركة، كان في فقير وثلاثة هم فقراء، قربهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل لهم شاة أو عنزة يحلبونها ويشربون منها، فتعاهد أحد الثلاثة كل يوم أن يحلبها وأن يترك للنبي عليه الصلاة والسلام إناء فيه لبن، فإذا صلى النبي عشاءه عليه الصلاة والسلام جاء فشرب من هذا. فيوما وسوس الشيطان إلى هذا المؤمن، قال له إن محمدا عليه الصلاة والسلام، طبعا الشيطان ما قال عليه الصلاة والسلام، نحن نقول يصيب من أصحابه من الأنصار طعاما وشرابا، هي وقفت على إشرافها، قال فما زال بي الشيطان حتى شربتها. فلما تخلخلت يعني صارت في عظامي، قال للشيطان هلكت، الآن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام فلا يجد في الإناء شيئا فيدعو عليك فتهلك. قال طبعا الآن بدأ يولول فاستتر وتغشى بثيابه، فجاء عليه الصلاة والسلام حقيقة وكشف الإناء فلم يجد شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، في هذا لنا الأميين علم، رفع رأسه إلى السماء، واضح من وين بيأكل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هو لما قال أبيت يطعمني ربي ويسقين، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام. لا شوف الربوبية، قلت لكم يا أخوانا تعود إنه إذا يعني أي شيء في حديث بسند فيه مقال، ولكن لو جئت تتكلم عنه معاني، روي أنهم كانوا يسألون ربهم بشسع النعل، إذا انقطع شسع نعلك يعني زي ما تقول الرباط نقطع، كل نقطع ربه أقرب لك من أبيك، وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم. الآن النبي بالعادة إحنا دخل أحدنا لم يجد طعاما بالعادة بالبلسي المرأة والأولاد والخدم، هذا النبي الموصول عليه الصلاة والسلام لم يجد لحظة، فرفع رأسه إلى السماء، فقال الرجل الآن يدعو عليه، أيها أيوة رفع رأسه بيدعو، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. هلا الرجل من فرحته شعر أنه نفسه نجا، قام هو بيضحك حتى وقع إلى قفاه، وهو بيضحك من الفرحة بيضحك إنه نجا، فلما النبي رأى بيضحك والإناء أصلا يعني فارغ، قال له اسمع إحدى سوآتك، هاي شوف هاي إيش بقول له إحدى سوآتك، هلا في العرب بيعرف شو يعني إحدى سوآتك، عمايلك السوء صار شعابك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن عمل ليس يعني بالحسن، قال إحدى سوآتك عمل من عمايلك شيء، فبالتالي لنا أن نميل إلى تأويل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال ليريه كيف يواري سوات أخيه، وحقيقة سبحان الله أصلا الشيطان قال تبارك الله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري، لاحظ يبدي ما ووري، الآن الغراب جاء يريه كيف يواري، اسمع يبدي ما ووري يريه كيف يواري، هذه قلت لك العربي كده استبدل الاحرف بتصير تتكشف المعاني بين وارى وبين راى، لاحظ الراءات والالفات فيها، يريه كيف يواري. والعجيب اخواننا ستجدون مثلا يعني هذا حتى يعني تعلم أن لا عصمة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. في الكتب قال الله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، صور لنفسك أنت بريء، غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري، في الآية كم غراب؟ في الكتب غرابين كيف؟ قتيل. قال لأنه في رجل بالتالي غرابه. ليه احنا يعني كأطفال الروضة نعد تفاحا؟ قالت فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. قالوا فاجى الغراب قتل أخاه وحفر الأرض. وين لعل الآية لا تتكلم عن هذا أبدا. ما تكلمت في هذا، لا تتكلم بعث الله غرابا يبحث في الأرض. لو شاء الله لقال حفر، كنتم على شفا حفرة وتسمى يعني. قال يبحث فيها، فظاهر فيها معاني غير اللي انت يعني بدا وصار على وصارعت اليه وصار دينا. لا، يبحث في الارض ليريه كيف. فين لاحظ؟ قلنا لكم هم طيران هدهد. لاحظ سبحان الله، طبعا شرحنا ليه كان هدهدا طبعا في الكتب. ليه نجا الهدهد؟ لانه كان بارا بوالديه. الحمد لله رب العالمين، على الحمد لله على المعرفة. غراب اسمع، بعث الله الان هذا من بعثه تبارك اسم الله؟ الله بعث صقرا نسرا هدهدا غراب. مطلوب منه ان يعلم هذا الرجل المواراة والتورية. شيء لاحظ على اسم الطير ايه؟ من الغرب، من غرابة. فلما قال الله حتى توارت بالحجاب، فيسمى الغروب توارت. شيء وغرب يعني غربة، غربت الشمس انه خلص توارت ولا تراها. هل هذا غرابة بدي علمه تورية، ويعلم الله ما يقول وماذا يعني يبعث تبارك اسم الله. فبالتالي كل الاعراف قالت فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا. ولايات عظيمة يعني سبحان الله، ما وريا عنه ما واضح انه في شيء مستور، في شيء مخفي. ولاحظ الكلام وسوس لهما، هو يريد ان يكشف هذا المستور. في الدرس الفائت قلت لك لازم تأسس لي هذه الخطة، خطة الشيطان. خطة الشيطان ايش كانت يا شيخ؟ ان يخرجه من الجنة، صحيح؟ هذا احنا نتكلم حقيقة. اعلى خطة الشيطان ان يحتنك ادم وذريته، اللي هي يعني يهلكه. هذه عداوة بائنة صريحة بين الشيطان وبين الادمي، واضح؟ فالغاية الابعد للشيطان ان يهلك ادم وذرية ادم. النبي قال عليه الصلاة والسلام ما ولد يعني ما حد يولد الا ويطعن الشيطان بخاصرة، يعني ابدا ابدا. لاحظ يعني العداوة يعني حتى هي حقيقة، هذا الوغز حقيقة، ولكن هو غاية يعني ما ترك واحد، او اول ما يولد بيكون علم عليه الا واحد. مين؟ عيسى ابن مريم ذهب يطعن شيطان فطعنه بالحجاب. ها نعم نعم نعم، هو النبي يتكلم وعليك ان تتعلم. دائما بيشرح لك هو لازم انت تشتغل وتجهد. جيد، وصلنا عند نعم الغاية الابعد ان يهلك عدوه. هل مين عدو الشيطان؟ ادم. السبيل الى اهلاك ادم ان يخرج ادم من الجنة. مثل هذا ان يكون، ولله المثل الاعلى، ان يكون ولد عند ابيه الملك في حصن ابيه. انت ما بتقدر تقتل احسن، ما بتقدر تقتل هكذا يعني حتى تخرجه من حصن ابيه، او ان تقتحم على ابيه حصنه. طيب اذا كان ولله المثل الاعلى ادم بين يدي الله في جنة في امن في امان الله، كيف بدك تدخل على؟ ما مش راح تقدر تفعل شيء. فاول شيء لازم يخرج من هذا الامان. ويعلم ادم ما الشيطان يعلم ما لادم من غير الطعام في هذه الجنة، انه اصلا مجرد ان تقول جنة فقد جمع لك فيها امنك وطعامك. ما في جنة ليس فيها امن وطعام. لا يقال للجنة جنة الا اذا اجتمع لك فيها امنها وطعامها. ابدا. الحائط شيء والبستان شيء. اما الجنة واعلاها جنة الخلد كما قال الله ادخلوها بسلام امنين. الجنة وجب فيها السلام والامان والطعام. ابدا. واضح؟ فالان الشيطان سيسعى الى هذا. بالتالي العداوة الغاية الابعد اي يقتل ويهلك الادمي. السبيل الى هذا الاخراج من الجنة. السبيل الى الاخراج من الجنة اسمع. الاكل من الشجرة. السبيل الى الاخراج من الجنة السوءات. والسبيل الى السوءات الاكل من الشجرة. نعم. الغاية الابعد ان يهلك ادم وذريته عداوة. سبيله الى ذلك ان يخرجه من امنه وحصنه للجنة. سبيله الى الاخراج السوءات. ان تبدو السوءات. اذا بدت السوءات يمكن تبقى انت في الجنة. السبيل الى السوءات الاكل من الشجرة. كيف هذا الترتيب؟ قال الله فوسوس لهما الشيطان لي. فالله اللي بيقول لك هذا الترتيب. الله اللي قال وسوس له ليبدي لهما وري عنهما من سوآتهما. كيف تريد ان داخل الشجرة؟ لانه اذا اكل بدت السوءة بالتالي اخرج. طبعا اذا اكل اخرج. ولكن اللي صار انه الاكل مفض الى بدو السوءات. وبدو السوءات مفض لزاما الى الاهباط. شيء دير بالك انت بتكلم بالبراءة ستصل يعني لحظة. اللي سمع منا اللي تعلم وسمع اسمع ما اجمله. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ستجد اخواننا انه وين في دنيا في عداوة. انا صرعت شيء كثير. وين في دنيا في عداوة. وين في جنة في دار السلام. هذه مهمة جدا. يعني يسمي الله سمعت اخي وين في دنيا الملائكة اعلم ولا احنا الملائكة. اول ما قال الله اني جاعل في الارض خليفة قالوا لاحظ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماء. ده ارض. ارض يعني فساد وسفك دماء. اللي بيقول لا كذاب مجنون لا يليق بها يكون من المؤمنين. لا يعلم شيء اتفقت عليه البشرية كسفك الدماء. ابدا. يوم يعني قد تتأخر العلوم قد تتقدم الاقتصاد. انما الدين الواصب لفساد البشرية دماؤه. فساد الدم. ابدا. اول من نزل ادم قتل ابنه اخاه. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل دم على طول. واضح. فبالتالي قلنا اهبطوا بعضكم لبعض. قلت لكم مرة لما عمر رضي الله عنه اتي بخزائن كسرى ذهب وكنوز بكى. قالوا ما يبكيك. يعني الحقيقة الساعة فرح ونصر. فقال عليه الصلاة والسلام ما فتحت هذه. وبتطلع على الكنوز اللي هي عنوان الدنيا على قوم الا انقي بينهم العداوة والبغضاء. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هلا الاخرة دار السلام. اسمع. لن تدخل الجنة حتى تطهر من واحدة. يعني سورة الاعراف حرف فيها خير من كتب العالمين. قال الله في الاعراف في نفس الصفحة اللي بدأ يعلمنا ما ننتفع به من ما جرى مع ابوينا. قال بعد اسمع لمن سيدخل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل. في الحجر كذلك لما قال ادخلوها بسلام آمنين نزعنا ما في صدورهم من غل. هذا الغل هو المفضي الى البغضاء والحسد والعداوة وسفك الدماء. الجنة ينزع منها هذا الغل ثم تصير دار السلام. واضح؟ هو يبني عليه الشيطان، صح؟ يبني عليه الشيطان شيئا كثيرا. واضح اخي؟ لاحظ الغل لازم، يعني المؤمن لازم يكون عنده غل للكافرين، انما الآية لا تجعل في قلوبنا غلا، انما نجعل في قلوبنا غلا للكافرين، لان الغل على الكافرين قربة. اصلا اذا ما في قلبك غل على الكافرين مريض، دير بالك، لازم تبدو العداوة. واضح؟ الشيطان رجيم. نعم. اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الارض، ولكم في الارض مستقر ومتاع. لاحظ الايات تكلمت لكم في الارض، واضح واضح. مجرد فيه اكلت شجرة بدت سوءة على الارض، فالشجرة والارض واصلة. ليه؟ فاللي يعني اشتغل انه هي شجرة عنب، شجرة تفاح، شجرة حنطة، كله كان تخريص وظن. يعني نسبوا لابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة اقوال متناقضة. انا الواجب ان ابرئ ابن عباس، لانه احدنا لا يملك به ان يكون مرة انه الشجرة عنب، ومرة يكون حنطة، ومرة يكون تين، ما بنفعش. قالوا انه ابن عباس قال هذه الثلاثة، فظهر الواحد فيهم يكذب الكذبة حتى يسويتها، بيرفقها لصاحب من اصحاب النبي حتى تشهر وترفع على النبي الصلاة والسلام. كذبوا على النبي، ليش ما يكذبوا على الصحابة رضي الله عن الصحابة؟ بالتالي وسوس لهم الشيطان، واضح ليش؟ وقلت لك يا شيخ، اللي درسوا الشجرة كان في علاقة بين الشجرة والسواه، والعلاقة البريئة العاجلة ما في علاقة بين الشجرة والسواه. العلاقة البريئة ما في. تعرف ليه يا اخي؟ القرآن حقيقة وحي، ولا لا اخوان؟ يعني اول ما في الف لام ميم، تفضل، هذا ايش يا شيخ؟ كل هذا يعني صريح، هذا من اعلى الرمز، من اعلى الوحي. حاء ميم عين سين قاف كذلك يوحي اليك الله. حاء ميم عين سين قاف كذلك يوحي. شيخ؟ فبالتالي الغيب وحي، السبيل الى الكلام عن الغيب وحي، هذا تكلمنا فيه. بالتالي الشجرة من علم الوحي، فلك ان تعلم ان الله بعلمك ويتكلم بالوحي فتكون شجرة، ولكن وجب عليك ان تعلم ما وراءه. خاصة اخي انه ما كانت ارض ولا كان قوم ولا ناس ولا انبياء ولا حلال ولا حرام ولا مؤمنون ولا كافرون إلا بعد هذه. فمن بدأ دينه وأمره بعد هذه فوت دينه وبنى على غير أصل. هيك شيء، انت إذا تبدأ الإسلام من غير اعتماد على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أي إسلام من هذا؟ يعني لا، ما بتقدر تتكلم بالإسلام إلا من عندي النبي ومكة، وتجمع الحالة كلها. ماذا كان في لما بعث؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا لما نكون بهذه وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم. في علاقة بين الشجرة والسواء في القرآن، القرآن بيقول لك، يعني قلت لك الأعراف مفصلة، كان وجب أن تقف على هذا ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هلا في فرق بين المواراة أخي وبين الستر. يعني قال الله ما وري عنهما، ولا قال ما ستر عنهما؟ فالمواراة أخي يعني شيء حقيقة موجود ولكن اخفي عنك. شيء الله يتكلم عن الستر، هذا كلام واضح، ويتكلم عن اللباس، ويتكلمون عن المواراة والتورية. شيء فبالتالي ما وري عنه ما من سوآته واضح، انه مش يعني كان لابس شيء فستر عنه، في شيء وري عنه. يعني شاعرين معاه اللي بيتكلم وري عنك. فقد اكون انا امامك وواريت عنك شيئا فقد ما تنظر لن تراه. الان السبيل الى ابداء هذا يبدي لهما يعني لاحظ سبحان الله ما قال يرى ليرى يا قال ليبدي لهما شيء بدأ. فواضح انه كان مكنونا يعني بدأ لك واضح انه كان مكنون. شو هذا في شيء كان مكنون الان يريد هو ان يكشفه. واضح انه اذا انكشف مصيبة. طلع على عمل ادم وحواء بعدها يعني رجل مع زوجه كادم وحواء حقيقة على المفسرين اول ان يقولون لانه ادم لبث مع او لبث مع حواء ما لبث وهو لا يعرف لها لا عورتان ولا فرجان ولا يعرف له شيئا من هذا. عليهم اولا ان يثبتوها بعدين يبينون انه بالتالي اول ما بدا له هذا يعني شدها فيه. لا شيخ اخوان اول شيء بين لي هذا الكلام انه ما كان يعلم ولا كان يرى. اثنين لعله لا يعلم ما عند زوجي. طب ما لا يعلم ما عنده. ثلاثة طلع ادم في الجنة هلا مخلوق. هم قالوا انه علمه كما قلنا الاسماء كلها علمه الفسوة والفسية وشرحنا بالتالي بيعرف كل هذا الشيء. قالوا انه يعرف الاسماء كلها يعني يعرف الكبل والدبور والخصية ويعني ما هو لما يصير فيها قلة حياة في التعاطي مع الكتاب بالتالي بيلزم شوية شيء من التصريح. فلو كان كذلك ما هو يعلم اسماء كل شيء. فبالتالي هذه من الاشياء الاصولية لادم وحواء. طيب فينين يعلم. فادم البريء هذا الخلق حقيقة ما في عنده اشكال بين اذنيه ورأسه ويديه وما بين رجليه. ما في فرق شو. ما في فرق يعني الانسان في نفسه اذا خلى لا يستحي من شيء من هذا ابدا. شيه الانسان اذا استحمى لا يستحي من نفسه ابدا ولا ما يستحي من نفسه ابدا ولا من زوجه. طب ليه صورونا انه ادم وحواء حالهم بالويل والقرآن يتكلم عن هذا حقيقة ولكن ليه يعني جمعوا بين الخطأ في تصويرهم على العورة وبين هذا وهذا ما بيرحب ابدا. والكلام عن سوات كما اتفق. طيب فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. لاحظ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. وقاسمهما شو يعني قاسمهما؟ بس في فرق بين اقسم لهما وبين قاسم. قاسمهما واضح انهم بيقولوا له اكيد في مشارك في مشارك. فالقسم مشترك. قسم مشترك طبعا هو مش راح يقسمه بس واضح انه هما يستقسمان. احلف بالله عليه أمانة كما تقول العامة. لاحظ فقاسمهما غير عن حلف لهما يحلفون لكم. فإذا أقسم لك حلف لك هذا ابتداء منه. أما قاسمك واضح أنه أنت مشارك في القسم. فواضح أنه أصلا آدم مش مرتاح دير بالك. وهذا بدأ من سورة طه لما قال اسمع قال هل أدلك. فكان جواب آدم لازم يكون نهاني ربي لانه واضح ان الله اباح له الجنة قال لا تقربا. كلام واضح يعني لسه ما طال العمر بادم حتى ينسى. واضح انه لسه الى الان ما نسى. ولكن اصرار الشيطان واضح انه ادم يشعر بشيء. قاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. وهذه الكلمة لازمة. دلاهما دلاهما اخواننا يعني ذهب بعض من اشتغل في الكتاب يعني اراد ان يشرح اللي هم بيسموهم المفسرون. احنا لا نسميهم شيء لانه حقيقة المفسر للكتاب الرب او النبي. اما كل واحد بيحاول يفسر مين قال لك انه هذا مفسر؟ هذا الشارح، هذا واحد بيحاول يدرس ايا كان اخي، ما في. فقال دلاهما، قالوا دلاهما هذه اللي هي يعني معنوية، معنوية. ليه؟ ولا يصار الى المعنوي الا بلازم، اما الاصل لا يؤخذ على ظاهره. فلما قلنا دلاهما فيظهر ان الشجرة اصلا ما كانت في افق الجنة تحت، اصلا الشجرة كانت تحت. ايه؟ نعم. ما هي يعني واضح، واضح انه انت السبيل اليها ان تهبط، لازم قبل ما تاكل راح تهبط، قبل ان تاكل منها ستهبط. لما قال موسى لقومه قال اهبطوا، اذا بدك تاكل من هذا الدني اهبط. قلت لك بنو اسرائيل يشرحون الصوره والقصه، فلما قالوا له ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض قال اهبطوا، فالسبيل الى ان تاكل من الذي هو ادنى ان تهبط. فلما دلاهما ما في كان داعي ان تذهب الى المعنوي، لانه الحق والظاهر موجود، دلاهما بغرور. فلا يبعد ابدا ان الشجره ما كانت في باحه الجنه، كانت لتحت. ها؟ لا مش هي يا سماء يعني يا جنة يا أرض، لتحت شوي، مش في بين بين شيء. يعني هاي لنقل هذه الجنة فرضا، والجنة يعني من خلق الله وهذا أمر غيب، إنما في بينهما وبينهما وبينهما شريك أخي. ف يعني الآن في ناس في الطائرات في الـ في الـ الـ الـ السماء الدنيا، لا هو على أرض أو جاوز هذا، لا هو في الجنة ولا هو في الأرض يعني المحسوس من هذا. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. وهي صعبة. طه قالت فأكلا منه، شيء الأعراف قال فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فطه فأكلا منها فبدت، لاحظ طه ما ذكرت فأكلا من الشجرة، أكلا منها. الأعراف المفصلة قالت فلما ذاق الشجرة. طيب فصل وصرح بالشجرة وما قال أكل، أنو الأبين أكل ولا ذاق؟ شوف الشيخ إيه؟ تأكل ثم تذوق؟ تذوق. طيب أنت بتقدر تذوقها قبل أن تأكلها؟ هذا مش هذا حقيقة استطعم يعني كأنه ايه، انما لاحظ قد تأكل ولم تذقها، ما ذقها لسه، انما ذاقها، ذاقها ذاقها غير عن ايضا غير اكلها. ايوه ذاقها واضح انه شعر بها غير عن اكلها. فاكلها قد يكون اكلها، اكله الذئب، بس اذا صار في ذوق واضح انه شعر بها. والله تبارك اسمه صرح ذاق الشجرة، في طه قال أكلا منها، إنما قال الله فلما ذاق الشجرة بدت لهما. وهذه عجيبة، ذاق بدت. يا أخي هذه الكلمة كانت كفيلة أن تدعو كل ناظر متدبر. يا أخي كيف ذاق بدت؟ ما علاقتها بها؟ شو علاقة يأكل من الشجرة فينكشف ما بين رجليه؟ ليش يا اخي ليش شان معنا؟ قالوا ما هو زحف يعني، حتى الاسهال يا اخي بده وقت يا اخي، يعني بتاكل فاكهة على مهلك. لاحظ بعدين يا اخي ماشي زحف، وبعد مالك زحف. لاحظ اللي هو كان فبدت لهما سواتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا الحسرة وهذا الشعور بالظلم فقط لأنه يعني بدا ما بين الرجلين هذا هو. لاحظ اثنين أخي ارجع. نحن نؤسس هذه الآيات تؤسس تأصيلا لكل ما سيقام عليه فساد الخليقة كلها. كل فساد الخليقة بدأ من هنا. كل الدم بدأ من هنا. فالذي عاجل وقفز عن الشجرة كيف بده يدرك؟ لابد انه يعيش ويرى الكافرين يقتلون المسلمين والمسلمون يقتلون بعضهم بعضا والكافرون يقتلون بعضهم بعضا. مش قادر يفهم ماله ماله. بيقول لك احنا نزلنا عشان نعبد ربنا كما شرحنا. طب هذا شو اللي بصير؟ تعرف ليش؟ لانه لما وصل عند الشجرة قفز عنها او اعتمى عنها. لو تدبر لابصر. بمعنى اخي يعني من رحمة الله فينا جعل الكلام عن الشجرة وعن ادم وعن الخلق في اخر الكتاب ابدا. في اول الكتاب واضح واضح. ومرات يعني حقيقة هو وحي ولكن حتى الوحي جعل لك فيه اشارات تقول لك انه انتبه انتبه. انه ولا مرة بيكون الاكل مباشرة ستبدو له سواء شيك اخي. طيب ايوه احسن. يعني شو الفرق بين ظهر وبدأ؟ بدأ اخي واضح انه متعلق يعني لما قال الله ما وري عنهما من سوآتهما. هلا ظهر قد يكون موجود فجاء حتى ظهر شيء. يعني لما يكون ظهر في الشمس هي غادي. انما الموارى اخي موجود يعني حتى تبدو يبدو لك هو موجود بس انت لا تراه. لا يعني بدو الرأي غير عن بدو العيان. الان نكمل في الاعراف لانه يعني هي ام هذا التفصيل. الا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقلت لك اخي ولا نزال نقول اذا اردت ان تتعلم القرآن وتدرك حكمه فاقرأ بني اسرائيل. وين في شيء عن بني اسرائيل؟ تعلم. واضح اخوان؟ اقرأ انظر فيه. تلاحظ مباشرة في سورة البقرة الله بيقول لبني اسرائيل اذبحوا بقرة. كان المطلوب من هذه البقرة كيف يحيي الله الموت. طب ايش العلاقة؟ يعني يحيي الله الموت بغير بقرة. وفتح الله الكتاب بالبقرة. فالاصل هو من اولها بيقول لك ابدأ يعني حتى تتعلم وترقى بهذا الكتاب. اقرأ وارقى. يعني في الجنة وفي الدنيا. يعني في الجنة تقرأ وترقى وفي الدنيا يعني قارئ الكتاب يرقى آية بعد آية. قلنا لا اخوانا شيء الذي يتعلم يرقى آية بعد آية. الان بنو اسرائيل لما اتخذوا العجل ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا نفس مش هذا اللي صار مع بني اسرائيل مع هذا محوى. الان بنو اسرائيل في العجل يحكون ما جرى في الشجرة سقط في ايديهم وروا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القوم الخاسرين. نفس الكلام هذا اللي جرى معهم. طيب قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. العجيب شيخ انه مباشرة شجرة ارض. سامع شو بقول؟ شجرة اكلت شجرة على الارض مباشرة. الاصل ان ابحث انا وانت خليكم معي اخي ابحث انا وانت عن هذه العلاقة اللازمة بين ان اكل من الشجرة وان اهبط الى الارض لزاما لزاما. الحرب فالايات والحكمة تفرض فرضا. شجرة يعني أرض، شجرة يعني اهبط. إذا أردت أن تعلم ما هذا اقرأ تفصيل بني إسرائيل. واضح؟ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. مباشرة. فالعلة شو كان؟ سوآت. فهو الشيطان على وين كان بيبحث وعلى ايش بيشتغل؟ ان يخرج وان يظهر ايش سوآت كانت وريت في الناس. هلا اذا نزل الانسان اهبط، ستهبط معه سواته. ولا بد له من رحمة الله ما يواري به ويعيد مواراة سواته. شو هو الآية؟ قد أنزلنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. وين اللباس اللي منزل من السماء؟ يعني أنا حقيقة الأصل أن أبحث عن عباءة أو جبة هبط بها جبريل، أو جاء يعني فريق من الملائكة معهم لباس لأهل الأرض، كسوة الصيف والشتاء. ما في شيء. طيب اسمع، يا بني آدم عظموه، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. هذا قلت لك لباس التقوى يشرح لك هذاك اللباس. بدي أقرأ كمان آية، ما قلت لك القرآن يشرح. من وين تذكر كل أنساب؟ طه. روح لطه شوف أجملها. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم إما يأتينكم مني هدى. فاللباس الذي يواري السوآت أخو التقوى الهدى. فالآية الأعراف، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآت. في طه قال اهبطا كلها بطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. واضرح اللباس اللي في الأعراف، هذا هو أحسن. سمعت أخواننا؟ ها؟ فهمتوا معي؟ نعم. قال ولباس التقوى، ولباس التقوى لأنه قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى. هذه مهمة جدا. الآن سنؤخر في اللباس. أنا قلت أنه الهدى. طب ليش الهدى؟ أنت لن تقبل أن اللباس هو الهدى ها؟ حتى تعلم ما السوآت. أول شيء، هل السوآت حقيقة العورات؟ اتفقنا لها والله. يعني الإنسان في خلق الله ما في فرق بين قدمه ورجله وعينه وما بين رجليه أبدا. يعني حتى في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأل النبي عن حال من مس ذكره. ها؟ رجل بيقول النبي إنه مس ذكري. قال إنما هو بضعة منك. سمعنا؟ شو كان جواب النبي؟ بضعة منك. يعني عند النبي هذا بضعة منك، يعني زي يدك. إنما أوجب الله سترة. ثم أوجب كمان سترة الثديين، وأوجب سترة أشياء كثيرة للمرأة. طب هل تقول لك معي مفاتن؟ يعني بدأت تفرق لي بين العورات وبين المفاتن. فليس كل يعني أنا بدأ أستر وبالتالي وعورة. هذا شيء وهذا شيء. طيب شو السوآت أخواننا؟ قلت لكم يسيرة. السوءة أخت السيئة. لسانا السوءة أخت السيئة كما قال الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءة. السوءة والسوءة كلها أخوات في اللسان. عاقبة الذين أساءوا يعني فعلوا السيئة، شو العاقبة؟ السوءة. اسمعوا كبروا الله أخوانا. هذه السوءات. قلت لك انت لن تدخل الجنة حتى ينزع ما في صدورهم من غل والحسد والبغضاء، كله هذا يغسلون بغدير بباب الجنة. أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يطهروا ويغسلوا قبل أن يدخلوها، واضح؟ بالتالي هذه الأضرار والسواد تبع معه. آدم رأى أنه هو مكرم حقيقة وكان بين يدي الله ورأى الملائكة وسلم على الملائكة، هو وري عنه حقيقته. قال الله اسمع، قتل الإنسان ما أكفره، ظلوم جهول يئوس قنوط. قال عن آدم عصى آدم ربه. يا إخوانا احنا نعصي، عصينا ربنا غيبا لا نراه، سمعنا عنه، نسأل الله يربط على قلوبنا. آدم كلمه ربه قبله، آدم رأى الملائكة عليه السلام، فالمعصية حقيقة أشد من معصية من سمع عن الله أو سمع عن الملائكة، واضح أخي؟ معاي أنت أخواننا؟ فعصى آدم ربه فغوى، عهدنا إلى آدم من قبله فنسي. ها؟ أنا أسكت. آدم عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة، اسمع، ولم نجد له عزمة، وهكذا خلقه. قال الله خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، إن عرضنا الأمانة حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل هذه كلها اسمع، ضعيف، ظلوم، جهول، يئوس، قنوط، كفور، كنوط، أيوة، كلها موجودة في مين؟ كانت في أبينا، ولكن وريت عنه. احنا الانسان لما قال الله قتل الانسان كله ما اكفره، ولكن الله يدرك عبده بالرحمة. لما انت مجبول على هذا كله، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، كل واحد فينا هذا شيخ شيخ اخواننا. هل ادم عليه السلام في كل هذا وري عنه، هذا كله الضعف والقلة العزم والظلم واليأس والقنوط والغل والحسد والعجل وترك والمعاجلة والمعصية، كل هذا وين كان؟ ما في عندك شيء إلا كان من أبيه عليه السلام، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وآدم هذا ليس طعنا فيه، آدم أصلح من جميع الناس يعني بعد الأنبياء، معلوم واضح، وأن بما تقبله الله، إنما ما وري عنه ما من سواتيما، هذا اللي سمعته، ظلمه، جهالته، يأسه، خوفه، هلوع، جزوع، منوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. مين؟ من هذا آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله يتولاه ويواري عنه هذه. فأول ما خلقه وأسكنه الجنة ما ظهر منه هذا، ليش؟ أحسنت، لا يعوزه شيء. تعرف متى تخرج هذه السواد؟ من وين؟ إذا عازك شيء، إذا افتقرت أو جعت أو خفت. ملك طول عمره سلطان بهيبته، لا ترون عنه ضعفه، خوفه، شوف شو بصير، لاحظ؟ جوعه، أنت عمرك شفته ويترجى؟ جوعه، اعرض له الأحسن فالأحسن، هكذا، فيبدو شهوته، إنما طول ما أنت تعاجله بحاجاته ما بيبينش حاجاته وضعف. قال له ربه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ. بالتالي طول ما أنت غني لا يعوزك شيء، لا يبدو منك ويوارى عنك كل سيئة فيك. لاحظ الحروب في أراضي الفقر كالحروب بين الأغنياء، يعني أبناء العز ودول الغنية التي عاشت في رغدها كدولة فقيرة، بيأكل الفقير القوي الضعيف، يأكلوا بعض ويقتلون بعضهم. ليه؟ الحاجة، الحاجة، أعطهم تكفيهم. فلما قال إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، فآدم حقيقة وري عنه وعن حواء سوآتهم، اللي هي هذا اللي تسمع عشان. هلا هذا مش ممكن يكون اخو الجنة، ما بيكون، لان لن ترجع الى الجنة حتى ينزع الغل والحسد والبغضاء هذا كله وتغسل وتطهر أبدا. فواضح إذا صار فيك وبدأ منك لابد أن تنزل إلى أرضها اللي هي هذه الحياة. قال وتجعل فيها ما يفسد فيها الفساد والغل والحسد لهذه الأرض ليست الجنة. بدأ منك انزل. أردت أن ترجع حتى تطهر. واضح أخوان؟ نعم. إن شاء الله بإذن الله اللقاء إذا أبقانا الله نتكلم عن لباسا يواري سوآتكم، لما هذا فيه أمر عظيم ويرد مظلمة قيلت في حق الكتاب عندما قالوا إن أسماء كتب الله أعجمية. ثلاث كتب أشهرها كتب التوراة والإنجيل والقرآن، هي اللي صفها الله في سورة التوبة عهدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن. قالوا التوراة اسم أعجمي والإنجيل اسم أعجمي، وهذه حقا أنا حتى يعني لا نداري فيها ولا نداهن، وشأن الله أعظم. هذه كانت مظلمة وعدوان على حق الكتاب. التوراة لسان عربي مبين، وكان شارحا هذا الاسم شارح. يا اخوانا اذا صنف العالم كتابا يصنفه بسنة ثم يعكف على اسمه اي اسم يختار له، لان اسم الكتاب ام الكتاب. فترون ربكم يسمي ظاهرة وبيان كلامه اسما اعجميا.